السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان علمه البيان وألهمه الحجة والبرهان وفضله بنعمة العقل واللسان ومنحه لغة يعبر بها عن مكنون صدره ومخبوء علمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والواحد الأحد والمنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة والولد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم والبشرور في وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشرقه، إذا سر استنار وجهه فكأن وجهه قطعة من القمر. فقال له أصحابه: ما لنا نرى البشر في وجهك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: من صلى عليك من أمتك صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ورفع له عشر درجات، وحط عنه عشر خطيئات، ورد عليه مثلها. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، ندندن في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى حول آية من كتاب الله المعجز، نتعرف على أسرارها وبيانها وما فيها من روائع البيان ومن الدروس المستفادة التي يجب على كل مسلم أن يقف عليها وأن يتقوى إيمانه بمعرفتها. هذه الآية هي قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية المباركة افتتحها الله عز وجل بحرف يدل على توكيد الخبر، مع أن الله تعالى هو الصادق الذي لا يشك أحد في صدق أخباره. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وفي هذه الآية عدة مباحث. المبحث الأول: كيف عبر القرآن الكريم بقوله إن أول بيت وضع، ولم يقل إن أول بيت بني، فعبر بالوضع ولم يعبر بالبناء. قال العلماء: لأن الملائكة وضعت قواعد البيت الحرام قديما قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض، وهي موجودة أي موضوعة. وعبر الله عز وجل بقوله: للذي ببكة مباركا، بكلمة بكة بالباء، وهي مكة المكرمة، ولها أسماء عظيمة كلها واردة في القرآن الكريم. فمن هذه الأسماء أن الله عز وجل سماها مكة بالميم، كما هو المشهور عند الناس قاطبة، وذلك في سورة الفتح في قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. ومن أسمائها البلد الحرام أو البلد الأمين، كما قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وسماها الله عز وجل بالبلدة، فقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، كما سماها الله عز وجل أم القرى في قوله تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، كما سماها الله تعالى معادا في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر رضي الله عنه وأرضاه معاد هي مكة المكرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إليها منصورا مظفرا بعد أن أخرجه أهلها منه فوقف صلوات الله وسلامه عليه على أبوابها قبل أن يخرج وقال والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وهذه الآية المباركة إن أول بيت وضع للناس المقصود إن أول بيت وضع للناس للعبادة وليس المقصود أن البيت الحرام أول بيت وضع على العموم فإن هناك بيوتا كثيرة وضعت للسكن لكن أول بيت وضع للعبادة وليتقرب العباد إلى ربهم عنده هو البيت الحرام. والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قلت يا رسول الله أي بيت وضع أي مسجد بني في الأرض أول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. وحيثما أدركتك الصلاة بعد فصلي فإن الأرض كلها مسجد. وتلك من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلك الأمة المرحومة. فبينما الله عز وجل يقول لليهود فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إذا به يقول لأمة الحبيب صلوات الله عليه وسلامه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فالكعبة أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله عز وجل فيه. قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما لمعاشهم وقياما لمعادهم ففيه يتعارفون وفيه يتاجر المسلمون ويربحون الأموال العظيمة وفيه مثابة للناس وأمنا لمغفرة الذنوب وستر العيوب والتقرب إلى علام الغيوب تبارك وتعالى. فمن فضائله التي نص عليها العلماء أن الله عز وجل قال في هذه الآية المباركة فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قد يقول قائل قوله تعالى مقام إبراهيم شيء واحد مع أن الله تعالى قال فيه آيات بينات ثم قال مقام إبراهيم. وقال العلماء إن قوله مقام إبراهيم بدل من قوله فيه آيات بينات فكيف أبدل المفرد من الجمع؟ قال آيات بينات ثم قال مقام إبراهيم. قال العلماء إن قوله مقام إبراهيم مفرد قام مقام الجمع فإن المقام وإن كان آية واحدة إلا أنه يشتمل على آيات ويشتمل على معجزات. فإن أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحجر آية وحفظ الله عز وجل لهذا الأثر من لدن إبراهيم إلى يومنا هذا آية والحفاظ على الحجر رغم كثرة أعداء إبراهيم في كل زمان وفي كل مكان آية. لكن العلماء يقولون إن من أعظم المعجزات في الحجر اللي هو المقام هو أن الله عز وجل جعل فيه هذه الآية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن الله عز وجل لما أمر إبراهيم وإسماعيل أن يرفع قواعد البيت استجاب إبراهيم لأمر ربه فورا وعرض الأمر على ابنه إسماعيل وقال له إن الله أمرني أن أبني له بيتا في هذا المكان. فقال له إسماعيل افعل ما أمرك الله. قال وتعينني؟ قال وأعينك. فبدأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام في البناء. وهنا يقول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وخلي بالك من أسلوب القرآن البلاغي، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، ففصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول اللي هو القواعد، ليدلك على أن الأصل في رفع البيت إبراهيم، وأما إسماعيل فكان تابعا له فلا يسوى بين الأصل والفرع. لو قال وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت يبقى جعل رأس إسماعيل بجوار رأس أبيه، وهذا ليس صحيحا، لأن إسماعيل كان معاونا زي الأستاذ المساعد كده. أما إبراهيم فهو الأصل في البناء. ولم يقل أيضا وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت، إنما قال القواعد من البيت زيادة في التفخيم والتبجيل والتعظيم. فإن هناك فرقا بين أن يقول وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت وبين أن يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، لأنه لما قال القواعد اشرأبت الأعناق تريد أن تعلم ما هذه القواعد، فلما قال من البيت بيّن هذا الإجمال الذي تقدم، فازداد الكلام بلاغة وبيانا وفصاحة وعلوا، لأنه كلام رب العالمين. أما قوله القواعد فهي جمع قاعدة في هذه الآية، وأما قوله تعالى والقواعد من النساء فهي جمع قاعد بدون تاء. يبقى وإذ يرفع إبراهيم القواعد مفردها قاعدة، والقواعد من النساء مفردها قاعد، وهي المرأة التي قعدت عن الحيض والنفاس وعن التشوف للرجال، يعني بلغت من الكبر عتية، عجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. يبقى قوله والقواعد من النساء جمع قاعد، أما وإذ يرفع إبراهيم القواعد فهي جمع قاعدة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذا القرآن عظيم، فسبحان من أنزله بهذا السبك المحكم. تلك هي الآية الأولى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رفع البيت كما أمره الله تعالى رفع قواعد البيت، لم يرفع البيت إنما رفع القواعد، فالقواعد موجودة، الأساس موجود قديما وضعته الملائكة. أما إبراهيم فرفع القواعد فقط، زي رجل ولله المثل الأعلى يعمي الميضة وواحد يرفع الجدران، إبراهيم رفع الجدران. فلما ارتفع البناء وأتى بهذا الحجر ليقف عليه، غاصت قدماه في الحجر، فجعلها الله عز وجل معجزة قائمة باقية بقاء الأطواق في الأعناق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لذلك قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. من آيات الحرم الحجر الأسود، والحجر الأسود له في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة. الحجر الأسود ثبت عند الترمذي وقال حسن صحيح أنه من حجارة الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أنزل الحجر من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. حتى ذكر الإمام ابن جماعة، جماعة بفتح الجيم، وأخطأ من ضمها بإجماع اللغويين، ذكر الإمام ابن جماعة عن بعض العلماء أنه قال: رأيت ثلاث نقاط في الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن، نقطة كحبة الفول، والنقطة الثانية أقل منها، والثالثة أقل من الثانية. قال: فنظرت إليها كل يوم مرة، فإذا هي يسود منها كل يوم جزء حتى اسود الحجر كله. وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وفي بعض الروايات: نزل به جبريل من الجنة فوضعه في المكان الذي هو فيه، فلم تزال بخير ما حج بيت الله تبارك وتعالى. ومن هنا درس لا بد أن ننتبه إليه: أما المعصية لها تأثير على القلب، فإذا أثرت المعصية في الحجر فحولته من أبيض ناصع إلى أسود حالك، فماذا تفعل المعصية في القلوب؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن للمعصية تأثيرا على قامة الإنسان ارتفاعا وقصرا. واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تعالى آدم طوله 60 ذراعا. الذراع شبرين، يعني آدم كان طوله 120 شبر ارتفاع في السماء، يعني حوالي 25 متر، يعني عمره حوالي 14 دور طول آدم لما خلقه الله. فلا يزال الخلق يتناقصون إلى اليوم. طب بأي سبب تتناقص القامات؟ بسبب المعاصي والذنوب. من رجل طوله 25 متر إلى رجل طوله متر وربع، ويعالج بعد 600-700 سنة ممكن تجد إنسانا طوله كله على بعضه كده شيب، وله امرأة ويحلف عليها بالطلاق وطلاق بالثلاثة من تعدى في الضار، وهو كل طوله على بعضه شيب، يعني الصح إن هو يلم نفسه. فلا يزال الخلق يتناقصون إلى يومنا هذا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن للمعصية تأثيرا عجيبا على بناء الإنسان وعلى طوله وعلى شكله وعلى قلبه. فالمعصية تسود الوجه وتجعل على الوجه قطرة وغبرة والعياذ بالله. ثم إنها أي المعصية ولا سيما الكبائر والعياذ بالله تنزع البركة من العمر، فتنظر إلى الشاب في 20 من عمره وكأن عنده 90 سنة والعياذ بالله، من شدة الكبر ومن شدة العجز. بل إن الطائع لربه إذا كبر في السن كبر يكبر غير كبر يكبر، خلافا للمعلمين على المنابر. إذا كبر في السن الرجل المؤمن الطائع مهما امتد به العمر وكبر تجد أن في وجهه نورا وضياء وبهاء. وإذا شاب أحسست بأن شيبته هذه عز ووقار له. أما الذي يرتكب المعصية فيكون في ريعان الشباب ووجهه والعياذ بالله كأنه وجه قرد. وإذا أردت أن تقف على هذه الحقيقة فقف بجوار أصحاب الكبائر بعد موتهم وهم يغسلون، ستجد والعياذ بالله العجب العجاب. ومما يدل على أن للمعصية تأثيرا على العبد أنها تحجب اللسان أن ينطق بالشهادتين عند الموت، وهذا أمر ملحوظ ومعروف. وكم رأينا أناسا كان أحدهم أيام حياته يستطيع أن يكلم 5 بلاد ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضحكوا عليه في 5 جنيهات لعجز، ولو أعطيته 20,000 جنيه برايز يعدها في ثلث ساعة، وإذا قام يصلي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. يقول اهدنا الصراط المستكين، المستكين هي معلم، المستكين يعني الذليل الحقيقي. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل رزية في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. لو ضاع منه مبلغ من المال يبكي دما، ولو ضاع دينه يقول إن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ما يقولش وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا يمكن. لا يمكن. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وهذا هو الغرور بعينه. هذا الحجر الذي هو من حجارة الجنة، والذي نزل جبريل به وهو أشد بياضا من اللبن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظمه بأمر الله عز وجل له أن يعظمه. فقد أخرج الإمام ابن ماجه هكذا بعظم تعطيش الجيل، أخرج الإمام ابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه على الحجر الأسود وبكى حتى سالت دموع عينيه على الحجر، ثم التفت خلفه فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل أنزل هذا الحجر من الجنة فاستمتعوا به قبل أن يرفع. ومعنى فاستمتعوا به أي أكثروا من تقبيله ومن حج بيت الله تعالى من باب أولى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا حج بالناس يلقن المسلمين درسا لا ينسى، كان يقبل الحجر ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. نأخذ من هذا الكلام أمرين أو درسين. الأمر الأول: شدة اتباع أمير المؤمنين عمر للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني: يجب عليك أن تطيع الله ورسوله وإن خفيت عليك علة الفعل. يعني بعض الناس لا يطبق الأمر إلا إذا وقف على العلة، يقول لك فهمنا طيب بس نعمل إيه؟ طب ليه دي ليه ودي ليه؟ وليس هذا من شأن المسلمين. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا شك أن النفس البشرية مجبولة على البحث عن العلل والبحث عن الأسباب، وهذا لا مانع منه، فإن الله تعالى فسح المجال أمام العقل ليفكر. ولكن إن لم يكن للأمر علة فعلته طاعة الله ورسوله، وهذا ما كان يفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فقد ثبت في الصحيح أن أبا موسى الأشعري خرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجده في بيته، فقيل إنه دخل بئر أريس، وكان بئرا في المدينة يدخلها النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب من مائها ويستظل بظلها. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فجلس على حافة البئر ودل قدميه في البئر وأخذ يلوح الماء بقدميه هكذا من باب الاستطابة، من باب التمتع بالماء، والأصل في الأشياء الإباح. فقال أبو موسى الأشعري: لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقفت على الباب فإذا رجل يحرك الباب، وفي رواية يطرق الباب، قلت: من؟ قال: أبو بكر الصديق. قلت: على رسلك. ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أبا بكر بالباب. فقال: أذن له وبشره بالجنة. حاجة تحت الحساب كده. تعرف لو أن النبي بشر رجلا منا بالجنة أقسم بالله لما ألقى السلام على الناس، والله الحمد لله لما ألقى السلام على الناس. كان بمجرد ما يدخل البنزيمة بالمرسيدس بنز وبتاع البنزيمة يتأخر دقيقة يقول له ما تخلص يا ابني مش عارف أنا مين، ويجي مطلع الكرنيه مكتوب عليه إلى الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب، يقول له والله ما أعرف يا باشا، يقول له طب خلص بعد كده بأعرف اتأدبه شوي. ائذن له وبشره بالجنة. فقلت له أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشرك بالجنة. قال أبو موسى فدخل أبو بكر الشهده فجلس بجوار النبي وكشف عن ساقيه ودل قدميه في البئر وأخذ يلوح الماء بقدميه زي ما النبي عمل تمام. فرجعت إلى الباب فإذا رجل يطرق الباب بشدة، قلت من؟ قال عمر بن الخطاب. قال على رسلك يا رسول الله إن عمر يستأذن. قال أذن له وبشره بالجنة. قال ففتحت فقلت له يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشرك بالجنة. فجاء عمر فجلس بجوار أبي بكر وكشف عن ساقيه ودل قدميه في البئر بجوار قدمي أبي بكر وأخذ يلوح بالماء. رجع أبو موسى إلى الباب فإذا رجل يحرك، قلت من؟ قال عثمان بن عفان. قلت على رسلك يا رسول الله إن عثمان بالباب. قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قلت أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فأقبل عثمان فأراد أن يجلس بجوار عمر فلم يجد مكانا فظل واقفا. تلك هي قبورهم، سيدفن النبي بجوار أبي بكر وعمر، أما عثمان فسيذهب به إلى مقابر المسلمين. الشاهد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما جلس بجوار النبي ولم يسأل عن العلة. وهكذا المؤمن الصادق. لذلك ثبت في صحيح البخاري وغيره أن معاذة العدوية سألت عائشة قالت لها يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ يعني أنت منسوبة إلى الحرورية وهم جماعة من الخوارج يرون أن المرأة الحائض تقضي الصوم والصلاة؟ فقالت لست بحرورية ولكنني أسأل. فقالت عائشة شوف العلة بقى، العلة هي أمر النبي. قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. أين العلة؟ تعللت بأمر النبي. وهذا من فقهها رضي الله عنها ليدلك على أن الأمر إذا كان له علة واضحة فعلى العين والرأس، وإذا انتفت علته فيجب عليك فورا أن تستجيب لله ورسوله، ولا يجب عليك أن تؤخر العمل حتى تقف على العلل، فإن هذا ليس من صفات المؤمنين. ليس من صفات المؤمن أن يتلكأ أو يتفاضط عن أمر الله ورسوله. لذلك ثبت في صحيح البخاري وهو ممن فرد به البخاري ولم يخرجه مسلم من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أرضاه أنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فلم أجبه في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له ألم أدعك؟ قال يا رسول الله كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أعظم سور القرآن. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت يا رسول الله ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سور القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي القرآن العظيم والسبع المثاني الذي أوتيته صلوات الله عليه وسلم. ما الشاهد في هذا الحديث؟ أنه كان يجب عليه أن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك إذا أردت أن تعرف صفات المسلم التقي فهو الذي يستجيب لله ورسوله حتى وإن خفيت عليه علة الفعل لا بد أن يفعل. لذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت المدينة موبوءة بالحمى، فأصيب بعض الصحابة بالحمى بمجرد أن هاجروا وانتقلوا من مكة إلى المدينة. اجتمع عليهم الغربة واجتمع عليهم المرض مع الغرب، ومع أنهم في بلد غريب لا يعرفون فيه أحدا إلا إخوانهم الأنصار. ومن المعلوم أن الرجل إذا هاجر من بلد إلى بلد ولا سيما إذا خرج من بلده مكرها يكون في غاية الحرج ويكون في غاية الهم والغم. فمرض أبو بكر مرضا شديدا حتى دخلت عليه ابنته عائشة وقالت يا أبتاه كيف تجدك، كيف تجدك يعني كيف تجد نفسك، فوضع الضمير موضع الاسم الظاهر، ومسألة فيها خلاف طويل بين العلماء من نجعوا به دلوقتي قلنا في خطين، كقوله تعالى أرأيت الذي أرآه استغنى، أرآه رأى من؟ أرأى نفسه. طب هل يجوز أن يقول أرأى نفسه؟ شوف كلمة أرآه بمجرد قراءة الكلمة الرآه تحس فيه واحد بيبص لكتفه كده يمين وشمال الرآه، فسبحان من أنزل هذا الكتاب المعجز الرآه استغنى رآه. كيف تجدك؟ ألا ندعو لك الطبيب؟ قال قد رآني. قالت وماذا قال لك؟ قال قال لي إني فعال لما أريد. ثم أنشدت تقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال لها الصديق لا تقولي هكذا يا بنيتي ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ومرض بلال وكان إذا اشتد به المرض يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل بأصحابه دعا الله عز وجل أن يخرج الحمى من المدينة إلى مهيعة الجحفة. قرأت لبعض المستشرقين الذين تربوا عندنا هنا في مصر وتعلموا اللغة العربية وصاروا أساتذة مراسلين في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ولم يتعلموا العلم ابتغاء مرضات الله وإنما تعلموا العلم واللغة والبيان والبلاغة والبديع ليطعنوا في الإسلام، وهكذا المستشرقون، هكذا المستشرقون. فكان بعضهم طعن في هذه في هذا الحديث وقال لماذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أن يخرج الحمى من المدينة إلى الجحفة؟ طب وأهل الجحفة ذنبهم إيه؟ هكذا قال بهذا الأسلوب، وهذا من الجهل العميق، لأن الجحفة حينئذ لم يكن فيها أحد من البشر اللهم إلا من الجن، فكيف يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقل الجحفة الحمى من المدينة إلى الجحفة والجحفة فيها سكان وفيها أناس يعبدون الله؟ كانت خالية كما قال العلماء من السكان ومن المؤمنين وغير المؤمنين. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال رأيت في منامي كأن امرأة عجوزا منفوشة الشعر أو منكوشة الشعر خرجت من المدينة إلى مهيعة. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الحمى. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يحببهم في المدينة كحبهم مكة أو أشد صلوات الله عليه وسلم، وفعلا ألقى الله تعالى في قلوبهم حب المدينة كحبهم مكة أو أشد. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك لهم في كل شيء من يومها إلى يومنا هذا. أسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. لما علم المشركون بذلك قال بعضهم لبعض سيأتيكم محمد وأصحابه وقد أوهنتهم حمى يثرب، ثم يثرب. وخلي بالك من تعبير المشرك. النبي عليه الصلاة والسلام سمى يثرب المدينة، ولكنهم لم يرضخوا لهذه التسمية وأصروا على أنها يثرب. فلما أحسوا بقوة الإسلام والمسلمين قال الله تعالى في سورة الأحزاب: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. برضو اللي في دماغه في دماغه. ليه؟ لأن لسه فيه قوة للمنافقين وقوة للكفار مع مشايعة اليهود. فلما انكسرت قوة المنافقين وافتضحوا لم يجدوا بدا إلا أن يوافقوا المسلمين على تسميتهم. فقال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. شوف الفرق. لئن رجعنا إلى المدينة، طب لماذا عبر بالمدينة؟ قال لك خلاص بقى الأمر انكشف وما فيش داعي لأن نخالف محمدا وأصحابه عشان هتبقى مكشوفة قوي، خلينا معهم بقى. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال المشركون بعضهم لبعض: سيأتيكم أصحاب محمد وقد أوهنتهم حمى يثرب، يعني في قمة الضعف والهزال، فهيا بنا ننظر إليهم وهم يطوفون. ويظن المشركون أنهم سيجدون أناسا يعني عبارة عن لحم على عظم، ما فيش أكل. وطبعا الحمى وانتقلوا من مكة التي كانت مسقط رؤوسهم وملعب صباهم ومرتع شبابهم، بيشمتوا فيه، يشمتون في المسلمين. وأقبح شيء أن يشمت كافر بمسلم. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أمرهم بالاضطباع، للطباع أن يكشف الرجل الكتف الأيمن وأن يجعل وسط الإزار تحت إبطه اليمنى. كلمة الإبط بكسر الباء واليمنى، لأن الإبط مؤنث على الرجع من أقوال المفسرين. ويلقي طرف الإزار، طرف الرداء على كتفه اليسرى فينكشف الكتف الأيمن. وجاء عمر وكشف الكتف، وطبعا بسم الله ما شاء الله وحش كبير، وأخذ يطوف حول البيت والنبي وأصحابه والمشركون ينظرون. وهذا لون من إغاظة المشركين، ولا شك أن المسلم إذا غاظ كافرا فهذا من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب، إن أنت تحرق دم كافر. قال الله تعالى: ذلك بأنه لا بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأمرهم أيضا بالرمل، وهو الإسراع بالنسبة للطواف مع تقارب الخطى، كل هذا ليظهروا قوتهم لهؤلاء المشركين فلا يشمت فيهم هؤلاء المشركون الحقدة. لما حج أمير المؤمنين عمر وأراد المسلمون أن يرملوا، الرمل اللي هو معروف، قال عمر: ما لنا والرمل. شو بقى الإمام الكبير: ما لنا والرمل، إنما كان شيئا فعلناه لنغيظ به الكافرين وقد مات الكافرون. خلاص يبقى لزمة الرمل إيه؟ ثم قال: ولكن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نفعله رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذا ظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، وتلك قاعدة قائمة ويدخل تحتها ما لا يحصى من الجزئيات، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. يبقى إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. كما قال الناظم: كل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. هكذا قال الله تعالى: فاعتزلوا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. هي دي العلة، فما دام الحيض موجودا فالعلة موجودة فالحكم موجود. انتفت العلة انتفى الحكم. هذا ما فهمه أمير المؤمنين عمر، لأنه رجل من كبار العرب، مش أي كلام. العرب ما كانوا زينا، العرب كانوا سواريخ. كان الرجل في جنبه، في جنبه زرار كده، ساعة ما بيتك عليه يفرط شعر 30-40-50 بيت وهو واقف. النهاردة لو أعطيت رجلا منا قلما وورقة وتركته 300 سنين وازدادوا 9 على أن يكتب بيتا واحدا لما استطاع إلى ذلك سبيل. وشوف الفرز دق نمي الحبة من الأدب كده عشان نرطب الجو كده شوية تراوح. الفرز دق لما حج بيت الله تعالى، وكان سليمان بن عبد الملك ابن مروان يحج، فالتف الناس حول سليمان. هذا يريد أن يسلم عليه، وهذا يريد أن يرحب به عشان إرشيه. وفجأة دخل على البيت يطوف علي بن الحسين الإمام العلم الزاهد الكبير، فانفض الناس من حول سليمان والتفوا حول علي بن الحسين، فاغتاظ سليمان غيظا شديدا. على طول كده يسحب البساط من تحت قدمي وأنا واقف. فسأل وقال من هذا الذي التف الناس حوله؟ فقالت حاشيته رجل غريب لا ندري من هو، عشان يرضوه، وهم عارفين ان هو العالم الكبير علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين. فاغتاظ الفرزدق، كيف ينكرون علي بن الحسين مع شهرته ومع امامته؟ فوقف الفرزدق أمام سليمان، يعني أمام رئيس الجمهورية، وقال أنا أعرفه. ثم أنشد يقول هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده، أنبياء الله قد ختبوا. 40 بيت، إلى أن يقول يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، وشئ من هذا القبيل. فلما علم سليمان، لما سمع بهذه القصيدة، أسقط في يده. معنى أسقط في يده يعني ندم وتحسر أن هذا الرجل قطع عليه ما كان فيه من الأبهة وما كان فيه من الثراء. فأمر بأن يسجن الفرزدق. هو اداه الألم ده قدام الحرم، قدام الكعب، طب لابد أن يرده له، فأمر بسجنه. فعلم علي بن الحسين، فأرسل إلى سليمان وأرسل إلى الفرزدق بدرة. البدرة في اللغة الصرة، فيها 10,000 درهم. لو كان فيها 9,500 ما تسمس بدرة في عرف اللسان العربي. فامتنع الفرزدق وقال والله إنما مدحتك ابتغاء وجه الله، وأريد منك أن تشهد لي عند جدك رسول الله بأنني دافعت عنك، بس ده أنا عاوزه منك. فأقسم عليها علي بن الحسين أن يقبلها وأنها هدية، فقبلها الفرزدق رضي الله عن الجميع. يبقى دول كانوا عرب، كانوا عربا. أما خطباء اليوم فيندى الجبين ويقشعر البدن مما نسمعه على المنام. حتى سمعت أحد الخطباء بنفسي يقول، وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، والرقاق يقال وهذا الكتاب في المطابخ وليس عند العلماء. الرقاق جمع رقاقة، لكن الباب اسمه باب الرقاق، جمع رقيقة، وهي الأحاديث التي ترقق القلوب. لذلك لما بصلي ولا أكون خطيبا بحترها صلي فيه، أروح أسمع منين؟ أسمع مين؟ مما يندى له الجميل. كتاب الرقاق يا رجل، يا رجل حرام عليك، اتقوا الله. لذلك من آيات الحرم، نرجع إلى موضوعنا، من آيات الحرم أن الله عز وجل قال في هذه الآية ومن دخله كان آمنا. ومن هذه الآيات التي اعترض عليها بعض المستشرقين هذه الآية، قال إن الله تعالى قال ومن دخله كان آمنا وقد وجدنا أناسا يطوفون بالبيت الحرام فأريقت دماؤهم وسفكت وسرقت أموالهم وهم يطوفون بالبيت الحرام فكيف قال ومن دخله كان آمنا مع أن أكابر السراق لا يكونون إلا حول الكعبة أسدزت الكارثة من جامعة إنجلترا في السرقة لا يكونون إلا حول البيت الحرام يخرج الرجل الفلاح زي حالتنا كده وقد باع في هذه الصفرة ثلاثة قراريط في أحلى أرض قرب 20,000 ويأتي إليه جاره ويقول له يا فلان ضع مالك على صدرك ضع المال بين الصلب والتراب لأن هناك أناسا يطوفون بالبيت ويسرقون الناس أو الباب يقول له لا ده شغلي شغلي ويأخذ الحزام ويضع فيه المال ويشد الحزام على بطنه شدا جيدا ويطوف فيخرج إليه المعلم يضربه مشرة واحدة والعجب أن هؤلاء يضربون المشرة لا يجرح جلدا ولا يهشم عظما إن ما عملش كده يبقى ما خدش درجة الأستاذين حتى حدثني أحد المعلمين أنهم يضعون ورقة السجارة البفرة على الماء على صفحة الماء فإن ضربه بالمشرط ضربة واحدة فقسمها يبقى دكتوراه بامتياز فأين ومن دخله كان آمنا بل إن هناك ما هو أغرب من ذلك حدثني ثقة ثبت قال سرق رجل حول الحرم وهو يطوف في الحرم وهو يطوف بالكعبة حول الكعبة فذهب السارق إلى صاحبه ومن سرق شيئا جمعوه في مكان واحد واقتسموه بالسوي فجاء أحدهم بمبلغ كبير والآخر بمبلغ أقل وأراد أن يقتسم بالسوية فقال له صاحب المال الكبير هذا لا يرضي الله خلي بالك لمدي هذا لا يرضي الله العشاء فضل فلما اختلف هذان الرجلان في القسمة أقسم عليه صاحبه إن لم ترضى بما قسم الله له لأذهبن إلى الرجل ولأضعن المال في جيبه مرة أخرى وفعلا ذهب إلى الرجل وهو يطوف ورد المال إليه مرة أخرى لما تشاجرا فأين قوله تعالى ومن دخله كان آمنا والجواب أن من اعترض بهذا الاعتراض البارد فلم يقف على مبادئ علوم البلاغة لأن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا جملة خبرية لفظا إنشائية معنى معناها الأمر معناها من دخله فأمنوه فإذا ما قتل رجل وهو يطوف أو إذا ما سرق ماله وهو يطوف أو اعتدي عليه فهل العيب في الآية أم العيب في الذين لم يطبقوا الآية تماما كما في قوله تعالى الطيبات للطيبين كم رأينا رجلا طيبا وقد تزوج بامرأة ينطبق عليها قول الشاعر وتفتح لا كانت فما لو رأيته تخيلته بابا من النار يفتح وكم رأينا امرأة طيبة وقد تزوجت زوجا صار من اللصوص وقطاع الطرق فأين قوله الطيبات للطيبين أصل الآية أنكحوا الطيبات للطيبين يبقى خبرية لفظا إنشائية معنى معناها الأمر كما في قوله تعالى والوالد والوالدات يرضعن أولادهن أصل الآية يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكن لكن أيعقل أن يطلب الله عز وجل من المرأة أن ترضع ولدها لا لأن المرأة ترضع الولد بالفطرة بمجرد أن يولد ترضعه بالفطرة التي فطرها الله عز وجل عليه تخيل لو أن الله عز وجل أمر المرأة أن ترضع الولد أسلوب مش بلاغي وكما قال الله تعالى والمطلقات تربصنا لم يقل أيتها المطلقات تربصنا لأنه كأن المرأة استجابت فعلا وطبقت وأخذت تتربص لذلك ومن دخله كان آمنا أي من دخله فأمنوه من آيات الحرم أن كل شيء فيه آمن، الإنسان والحيوان والنبات، فلا يجوز أن يقتل فيه إنسان، فضلا عن أن لا يجوز أن يهان فيه إنسان فضلا عن أن يقتل، ولا يجوز أن يعضد شجره ولا أن يختلى خلاه، يعني أن يحش حشيشه، ده بالنسبة للحرم. أما إذا قطع شيئا من غير الحرم فلا شيء عليه. واتصل بي أحد الناس من على جبل عرفات في العام الماضي، كنت أعرفه في البلد، وقال لي إن رجلا كان جالسا تحت ظل شجرة في عرفة فضايقه غصن من أغصانها فقطع، فاستفتى أحد المفتين فقال له عليك دم يوزع على فقراء الحرم ولا تأكل منه شيئا واستغفر الله عز وجل من هذا الذنب، ما رأيك؟ قلت هذه الفتوى خطأ بإجماع الإنس والجن، لأن عرفة ليست من الحرم ولكن لها من الحلم، فالذي يقطع شجرة من عرفة كأنه قطع شجرة من مضغم، لا فرق بين هذا وهذا، وهذا إن دل فإنما يدل على كثرة المفتين في هذا الزمن، إلى غير ذلك من الآيات العظام، منها زمزم التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها طعام طعم وشفاء سقم، فيجب على الحاج أن يشرب من مائها وأن يتضلع منه وأن ينوي عند شربه أن يزيح الله تعالى الأمراض عن قلبه وبدنه وأن يرزقه الله تعالى الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.